أستغفر الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين جميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال الأعشى: نحن الفوارس يوم الحلم ضاحية جنبي فطيمة لا نيل ولا عزل. قالوا الطراد فقلنا تلك عادتنا أو تنزلون فإنا معشر النزل. قوله قالوا الطراد فقلنا تلك عادتنا أو تنزلون فإنا معشر النزل. قالوا الطراد قالوا أي الأعداء أو المحاربون قالوا الطرادة. الطرادة مفعول به منصوب أو نصب نصب وعامل نصبه قالوا باعتبار الطراد في معنى الجملة لكن لفظه لفظ مفرد. ها فإذا كان كذلك فإن عمل قال ينصب على المفرد الذي هو بمعنى الجملة فتظهر علامة النصب لأنه اسم المفرد، بخلاف ما لو كان مقول القول جملة فإن هذه الجملة لا تظهر علامة الإعراب عليه وتكون في محل نصب مقولا للقول. هذا الضابط في قال. وهنا الطراد مفرد وليس بعد إلى جملة جديدة. قالوا الطراد، الطراد هذا يعتبر في معناه جملة أي نطاردكم وتطاردوننا أو نطاردكم مثلا، هذا يكون المعنى وهذا المعنى في جملة، فهذا وجه نصب الطراد. قالوا الطراد نعم لا قالوا الطراد على المفعول بمنصوب. قالوا الطراد، الطراد مفعول به كما تقدم الآن. وما معنى الطراد؟ الطراد على وزن فعال فهو مصدر طارده مطارده مطاردة والطراد. ومعنى المطاردة أي أن يحمل أن يطارد بعض المحاربين بعضا أو أن يحمل طائفة على طائفة أي يترامون بالنبال هم على أفراسهم. هذه طريقة للقتال عند العرب قديما، يكون لسان الخيول يرمي بعضهم بعضا يقال له المطاردة. قالوا الطرادة فقلنا تلك عادتنا. هذا كلام شجاع. فقلنا تلك عادتنا أي المطاردة، تلك أي المطاردة عادتنا أي ديدننا وهجيرانا. نعرف هذا، نعرف المطاردة لأننا جربنا القتال كثيرا. فتلك عادتنا، أنتم إذا أردتم ذلك فلنكتفي بهذا. رأيت فتلك عادتنا أو تنزلون فإنا معشر نزل. أو للتخيير على أنه للعطف، وهنا عطف الجملة على الجملة للتخيير، وهذا ما يفيده كلام الأعشى هذا. أو تنزلون أي أو أنتم تنزلون، هذا وجه للإعراب على حذف المبتدأ. أو أنتم تنزلون، تنزلون عن خيولكم، ونحن كذلك ننزل عن خيولنا، وعندئذ نتقاتل بالسيوف. أو تنزلون فإنا معشر نزل، معشر أي جماعة على شاكلة واحدة، هذا من معاني معشر أو على صفة واحدة، هذا قالوا معشر. وقد يطلق معشر على جماعة على مطلق الجماعة، لكن الغالب في استعمال معشر في كلام العرب أن يراد به جماعة الأفراد فيها على وصف واحد، على وصف واحد معشر. أو تنزلون فإنا معشر نزل نزل، هذا على وزن فعل وصف به مصدر، ومصدر ووصف بمعشر، وصف بمعشر، ومعشر جمع أي معناه جمع ومعناه مفرد، ولذلك يجمع على معاشر، معنى مفرده في لفظه جمع يدل على جمع. معشر نزل وصف معشر بنزل وهو بضمتين نزل، والنزل في الأصل مصدر، مصدر سماعي وصف به، والمصدر إذا ثبتت مصدريته فإنه يوصف به المفرد والجمع والمثنى وباللفظ واحد، كما قال ابن مالك رحمه الله رحمة واسعة: ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير، فقال نزل أي ننزل عن خيولنا، أي نحن موصوفون أو نحن قوم ننزل، ننزل عن خيولنا، إذا أراد أعداؤنا النزول نزلنا. فإنا معشر النزل نعم. قال: قد نخضب العير من مكنون فائده، وقد يشيط على أرماحنا البطل. قال: قد نخضب العير في مكنون فائده، وقد يشيط على أرماحنا البطل. قد إيش؟ نخضب العير، نخضب العير، نخضب، نخضب. وقول قد هذا أدخله على نخضب، وقد له معاني يفيدها، فقد يكون معناه التحقيق، وقد يكون معناه التقليل، وقد يكون معناه التصوير. ها، تصوير الحالة، وتقدم هذا تصوير، كما قال بعض قائلهم: قد أترك القرن مصفرا أنامله كأن أثوابه مجت بفرصادي. قد أترك القرن، قال العلماء إن قد هنا بمعنى التصوير يصور حالة تركه للقرن وقد تبرج بالدماء. فهنا قال: قد نخضب. فحمل قد هنا على التصوير أجود بالمعنى والمقام، يحصل منا الخضب، والخضب خضب يخضب في لغة العرب، فقوله نخضب أي نلون بالدم، بالدم الذي لونه أحمر، مع أن الخضاب في لغة العرب أو الخضب في لغة العرب يستعملونه للون الأحمر الذي يحصل من الحناء أو الخضاب، الخضاب إسماعيل، فإذا قلت خضبه أي جعل لونه كالخضاب، على أن اللون الخضاب عندهم هو الأحمر، لكن يقصد به الدم الذي سيسيل، يسيل من هذا الذي يخضب، فعبر عن هذا الدم بالخضب، فقال: قد نخضب العير. إلا أنه قال العير، والعير بفتح العين هو الحمار، وحشيا كان أو أهليا، يقال العير بفتح العين وسكون الياء، العير وليس العير. قد نخضب العير أي قد نلون العير بلون أحمر كالخضاب في مكنون فاعله. في مكنون، مكنون هذا اسم مفعول وصف أضيف إلى موصوفه وتأخر الموصوف وأضيفت الصفة إليه، في مكنون فاعله أي في فاعله المكنون، في فاعله المكنون. والفاعل في لغة العرب عرق يجري في بطن العير الحيوان أو غيره من الحيوانات، وهنا خص العير، يجري من بطن العير إلى فخذه، إلى فخذه، وهذا يحتاج إلى طب حتى تعرف هذا، من البطن إلى الفخذ، أي عرق، أي عصب، إنشد عصب، يكون مبدأه من البطن إلى الفخذ، هذا هو الفاعل. فيقول نخضب هذا العير في مكنون فاعله، نضرب هذا العير فنصيبه وندخل السيف إلى هذا العضب أو إلى هذا العصب في بطنه. هذا المراد، هذا معناه. ويقصد بهذا أنهم للشدة ضربهم بالسيف للعير، لعير العدو، يصل الطعن إلى هذا العصب في الباطن فيخضب، يجري الدم من الظاهر إلى الباطن لهذا العير. فيما هذا معنى قول في مكنون فاعله، وقد يشيط على أرماحنا البطل و... نعم، في نسخة التدريجية قد نخضب العيرة من مكنون فاعله، من مكنون، أي من هنا الابتداء إلى غاية، لا يعارض فيه، لأن في مكنون فاعله يكون هذا الدم في المكنون الفاعل، ويكون من ابتداء الغاية. الحرفان مختلفان في اللفظ، إلا أن بين معنيهما هنا تقريب، لا تعاضد أو لا تناقض هنا. نعم، في هذا اللي أحفظه فحسب مثل هذا. نعم، وقد يشيط على أرماحنا البطل، ثم أكمل هذا البيت فقال وقد يشيط، قد يشيط ينظر إلى معناه ماذا يفيد هنا أيضا، وإفادته للتصوير ظاهر، فقال قد يشيط أي قد يحترق ويهلك، والشاط يأتي معناه احترق في لغة العرب، وتقدم هذا الكلام على هذا أيضا. وقد يشيط على أن يحترق فيهلك البطل، البطل هو الشجاع الذي تبطل الدماء عند ملاقاته لشجاعته. وقد يشيط على أرماحنا، أي فوق أرماحنا، أي نقتل أو نرمي الشجاع فيموت، وأرماحنا فيه، لكن قال على أرماحنا للاستعلاء، أي أن أرماحنا تعلوه فتقتله، فيكون قد شاط أو شيط فيهلك. نعم، جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم، تمت معلقة الحمد لله، تمام، لا بد من القراءة، ليتنا قد تمت في قراءة جيدة.